من وسط هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، من سورة الأنبياء، القارئ الشيخ محمود البجرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. دينكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم منا حسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة على يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعدك ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء قليل أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول صدق الله العظيم الفاتحة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي وكانت في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك والتي ننقلها لحضراتكم من وسط هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما